يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن قل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.